قال ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا، الدعاء بمعنى العبادة أو الدعاء بمعنى المسألة، وإن كان كل منهما يستلزم الآخر، لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته، فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع، وإن كان ذلك من العبادة والطاعة. ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا، ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي أهمته. وهذا من رحمة الله بعباده، يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية. نعم، الدعاء أعظم أنواع العبادة، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والدعاء على قسمين، دعاء عبادة هو الثناء على الله جل وعلا، ودعاء مسألة هو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى، وكلاهما مشروع وهو أعظم أنواع العبادة. فعلى من احتاج إلى شيء أن يدعو الله جل وعلا، دعاء العبادة بالثناء على الله جل وعلا ودعاء المسألة. نعم. وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء لأجل العبادة لله والطاعة له ولما عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره، وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية. وقد قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود وغيره الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، فالدعاء أمره عظيم وشأنه كبير، وهو صلة بين العبد وبين ربه عز وجل، ليس له غنى عن دعاء الله، لا سيما عند الحوائج والضرورات. ولذلك أمر الله به وحث عليه، لأن العبد محتاج إليه دائما وأبدا. وإلا فالعبادة كلها، كل العبادة دعاء لله سبحانه وتعالى، لكن الدعاء على قسمين، دعاء عبادة كما سبق ودعاء مسألة. نعم.